وقفت قبل قليل معكم على معاني أدوات الحكم، وفرقنا بين حروفه وأسمائه، ثم ننتقل إلى معاني هذه الأدوات، إلى معاني هذه الأدوات، يعني نرد إلى طريقة الاستخدام. عرفنا طريقة الاستخدام، نستخدم مكان الزمان، نستخدم أين المكان، هذا الكلام معروف. لكن الآن إخواني، الآن نتحدث عن معاني هذه الأدوات من خلال ما يسمى عند البلاغيين بالتصور والتطبيق. التصور والتطبيق، يقول البلاغيون إن الهمزة يسأل بها عن التصور في حال التصور، ويسأل بها في حال التطبيق، ويقولون إن هل لا تفيد إلا معنى التطبيق، يقولون إن هل لا يسأل بها إلا عن التطبيق، ثم يقولون إن سائر الأدوات لا تدل إلا على معنى التصور. فما معنى هذا الكلام؟ التطبيق إخواني بسهولة جدا، يعني من أجل أن يعلق هذا الأمر في أذهاننا بسهولة، نقول التطبيق، السؤال عندما يكون جاريا على سبيل التطبيق، إنما يطلب صاحبه من المخاطر كلمة لا أو نعم فقط. إذا جاز أن يكون جوابي عن سؤالك لا أو نعم، يكون سؤالك جاريا على مجرى التطبيق. كيف أفرق بين التطبيق وبين التصور؟ بداية أقول إن معنى التطبيق أن يصلح الجواب، أو أن يصلح لفظ نعم أو لفظ لا أن يكون في جواب سؤالي، هذا معنى التطبيق. لذلك أقول لك أجاء زيد، إذا جاز أن تقول نعم أو لا فالهمزة هنا للتطبيق، إذا جاز أن يكون جوابك بنعم أو بلا فالهمزة هنا للتطبيق. أجاء زيد تقول نعم، أسافر عمرو تقول لا مثلا. في السؤال الأول والسؤال الثاني إنما جاءت همزة هنا دالة على معنى التطبيق، هذا معنى التطبيق. الهمزة قد تدل على معنى التطبيق، مثل عبارة أجاء زيد فأخوك مسافر إلى آخره. هل لا تدل إلا على التطبيق؟ هل جاء زيد؟ هل تأخر أخوك؟ هل أحببت العلم؟ إلى آخره. تقول لا أو تقول نعم. عندئذ نحكم على هل بأنها هي هل إخوان لا تحتاج إلى حكم، لأنه لا تستخدم أصلاً إلا في التصور. هل لا تحتاج إلى حكم إلا عندما تخرج من معناها الحقيقي اللي هو طلب الفهم إلى معاني أخرى سوف نجدها بعد قليل إن شاء الله. الهمزة تفيد التصديق وتفيد غيره، لذلك أنا محتاج إذا طلب مني أن أعين التصديق أو التصور في الهمزة، فإن هذا الأمر يحتاج إلى إعمال الذهن الذي أشرت إليه قبل قليل. ثم أقول إذا جاز أن يكون جوابك على سؤالي بنعم أو لا تكون الهمزة للتصديق، وإلا فهي تتصور. كيف؟ ما معنى وإلا؟ أنا أقول لك، إذا قلت لك أخي، إذا قلت لك أزيد في الدار أم خالد، أنت لا يتسنى لك هنا أن تقول نعم أو لا. أنا إذا سألتك أزيد في الدار أم خالد، لا يمكن أن يكون جوابك نعم أو لا، مستحيل. أقول الهمزة هنا للتصور، الهمزة هنا للتصور. أجاء زيد أم ساق، لا يمكنك أن تقول لا ولا يمكنك أن تقول نعم، فالهمزة هنا للتصور. الآن الفرق بين المعنيين، معنى التصور ومعنى التطبيق. التصور في التعريف هو طلب تعيين المفرد، طلب تعيين المفرد. أنا أسألك في التصور، أسألك عن مفردين، أنا أسألك عن مفردين وأطلب منك في الجواب أن تعين لي أحد المفردين، هذا معنى أن التصور هو طلب تعيين المفرد. أنا سألتك عن مفردين فقلت لك أزيد في الدار أم خالد، أنا لم أسألك عن زيد ولا عن خالد، وإنما سألتك عن إليهما، فأنت في الجواب تقول زيد أو تقول خالد. الآن نقول إن هذه الهمزة معناها التصور حتما، لأنها إنما سئل بها عن طلب، يعني إنما طلب بها تعيين المفرد، إنما طلبت منك بهذه الهمزة أن تعين لي مفردا من مفردين. فلذلك أنا أقول أزيد جاء أم خالد، تقول زيد أو تقول خالد. أنا أطلب منك تعين المفرد، أمبكرا أتيت أم متأخرا، أنت تعين لي واحدا من هذه الأمرين، تقول مبكرا أو تقول متأخرا إلى آخره. فإذا كان السؤال أو إذا كان السائل يطلب منك تعين المفرد، فاعلم أن السؤال جاء على صيغة التصور، فاعلم أن السؤال جاء على صيغة التصور. وإذا كان السائل يريد منك أن تقول نعم أو لا، فاعلم أنه على سبيل التصديق. أنا عندما أقول أجاء زيد أطلب منك أن تقول نعم أو لا، فهذا التفضيل. لكن إذا قلت لك أجاء زيد أم سافر، هذا التفضيل، هذا التفضيل. إذا الفرق بين التصور والتصديق هو فرق يعني خفيف جدا، يشار إليه من أن الأول طلب تعيين المفرد ومن أن الثاني طلب إدراك النسبة. ما معنى إدراك النسبة؟ أنا أقول لك إذا قلت لك هل جاء زيد، أنا أطلب منك أن تبين لي نسبة المجيء إلى زيد. إذا قلت نعم بتكون ثبتت هذه النسبة، وإذا قلت لا فإن هذه النسبة غير مثبتة. أجاء زيد أنا طلبت منك إدراك النسبة بين المسند إليه والمسند. وقد اتفقنا في المحاضرات السابقة أن المسند إليه هو المبتدأ أو الفاعل، اتفقنا فيما سبق أن المسند إليه هو المبتدأ أو الفاعل، وأن المسند هو الفعل التام أو الخبر. هذه قاعدة عامة يا إخوان. فأنا عندما قلت لك أجاء زيد، أجاء زيد، هم هنا للتصديق، كأنني قلت لك هل جاء زيد، ما في اختلاف أبدا يا إخوان، ليس بين هاتين العبارتين أي اختلاف في المعنى، لأن الهمزة هنا دلت على التصديق، وهل دائما تفيد مع التصديق. فقولي أجاء زيد أو هل جاء زيد هذا جاء به على سبيل التصديق. طيب ما التصديق هو إدراك النسبة. أنا عندما تقول لي أنت في الجواب نعم، تكون نسبة المجيء إلى زيد نسبة حقيقية أو نسبة ثابتة. إذا قلت لي نعم يتبين لي أن نسبة المجيء إلى زيد نسبة صحيحة. إذا قلت لا يتبين لي أن عدم نسبة المجيء إلى زيد نسبة صحيحة. وهكذا. فأنا أسألك عن إدراك النسبة بين جاء أو بين زيد. أنا قلت هنا الجملة هنا تعني أجاء زيد، يمكن أن تكون اسمية مثلا. هل العلم مفيد؟ هل العلم مفيد؟ إذا قلت نعم تكون قد بينت لي أن نسبة الفائدة في العلم موجودة. وإذا قلت لا تكون قد بينت لي أن نسبة الفائدة في العلم غير موجودة. الأمر بسيط جدا وإلا في صعوبة. لا وليس في صعوبة. بين المسند والمسند. المسند المسند إليه سواء كان المسند فعل أو خبر. أيوة. هل العلم مفيد؟ المسند خبر. هل جاء زيد؟ المسند فاعل. وهذا. إذا الفرق بين التصور والتصديق إخواني هو يعني فرق يمكن أن يكون واضحا بسهولة. طيب. الاتفاق بالهمزة إخواني سواء كانت في التصديق أو التصور فيه شروط لابد من أن تتحقق، أو بالأحرى أو بالأحرى. الاتفاق بالهمزة له معاني أخرى. الاتفاق بالهمزة فيه مجموعة من القضايا. فيه مجموعة من القضايا. الاتفاق بها لا يوجد فيه قضايا. فأنت إذا قلت نقرأ في القرآن الكريم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى أدخل هل على أتى يعني أدخل على الفاء. قبل قليل قلت لك هل العلم مفيد أدخلت هل على فاء. ما في اختلاف بالنسبة لها، لكن اختلاف بالنسبة لها. لذلك عندما تحدث البلاغيون يتحدثون عن الهمزة ويتركون هل يعني من قبيل تحصيل الحاصل كما نقول نحن في اللهجة العادية. الاستفهام بالهمزة يا إخواني، أولا إذا كانت الهمزة دالة على التصور، إذا كانت الهمزة دالة على التصور فلا بد من أن يكون بعدها أم التي نسميها في النحو والبلاغة المعادلة المتصلة. إذا كانت الهمزة دالة على التصور يعني طلب اختيار أو تعيين المفرد، فإنه لا بد من أن يكون وراءها يعني في الجملة، لا بد من أن يكون وراءها، لا بد من أن يكون وراءها في الجملة أم. هي حرف عطف بالأصل نعم، لكن أم نحن هنا سنسميها المعادلة المتصلة، أم المعادلة المتصلة. لابد إخواني، لابد إذا كانت همزة بتدل على التصور لابد من وجود هذه الأم. طيب نقرأ في الكلام العادي نقول أزيد جاء أم خالد، نقول أزيد جاء أم خالد، أجاء زيد أم غاب، أحقا قلت أم باطلا، أفي المسجد صليت أم في الدار. انظروا إخواني إلى هذه العبارات وهي عبارات عادية ليست من فصل الكلام، الكلام عادي. الهمزة هنا حتما للتصور لأنني أطلب منك أن تعين لي مفردا. الهمزة هنا حتما للتصور، لازم أن يكون وراء هذه الهمزة أم هذه أم نسميها في البلاغة المعادلة المتصلة. يسميها في البلاغة المعادلة. أولا متصلة لأن ما بعدها متصل بما قبلها. فأنا عندما سألتك وقلت أزيد جاء أم خالد، كلمة خالد داخلة السؤال ولا لا؟ داخلة. نعم. إذا ما بعدها متصل بما قبلها، سميت أم متصلة لأن ما بعدها متصل بما قبلها. طيب لماذا سميت معادلة وهو الأهم؟ معادلة إخواني يعني أن اللفظ الذي جاء بعدها ينبغي أن يعادل اللفظ الذي بعد الهمزة مباشرة. إذا كان اللفظ، هذه ناحية مهمة جدا إخوان، إذا كان بعد الهمزة فعل ينبغي أن يكون بعد أم فعل، إذا كان بعد الهمزة اسم ينبغي أن يكون بعد الأم، بعد أم هذه اسم، إذا كان بعد الهمزة حرف جر ينبغي أن يكون بعد أم حرف جر، وهكذا. الصواب أن أقول أزيد جاء أم خالد، وليس من الصواب أن أقول أزيد جاء أم غاب. ليس من الصواب أن أقول أزيد جاء أم غاب، لأن الكلمة التي بعد أم ينبغي أن تكون من جنس الكلمة التي دخلت عليها الهمزة. الهمزة هنا دخلت على اسم، ينبغي أن يكون بعد أم اسم. الجملة الثانية، الهمزة دخلت على فعل، ينبغي أن يكون بعد أم فعل. في الجملة الثالثة، الهمزة دخلت على مصدر منصوب، ينبغي أن يكون اللفظ الذي بعد أم مصدر منصوب. الجملة الرابعة، الهمزة دخلت على جار ومجرور، ينبغي أن تكون أم قد دخلت أيضا على جار ومجرور. إذا ربما جاءني سؤال في الاختبار إخواني، مثلا دل على الجملة الصحيحة فيما يلي، أزيد جاء أم خالد؟ مثلا الجملة الثانية، أجاء زيد أم خالد؟ خطأ. لو قلت أزيد جاء أم ثاقة؟ خطأ. لو قلت أفي المسجد صليت أم قرأت؟ خطأ. كل هذه الجمل خطأ. ربما جاءني سؤال في الاختبار من هذا القبيل، نقول هنا خطأ لأن الاسم الذي بعد أم ينبغي أن يكون من جنس الاسم الذي بعد همزة. هنا جاء فعل، هون جاء اسم مبني، هنا جاء اسم، هون جاء فعل مبني. أفي المسجد صليت جاء بعد همزة جر مجرور، ثم جاء هنا فعل، هذا لا يستقيم منه. إذن كل هذه الجمل غير صحيحة، كل هذه الجمل غير صحيحة. إذا نبدأ التصور إخواني، لابد من أن يكون بعدها أم التي تسمى أم المعادلة المتصلة. متصلة لأن ما بعدها متصل بما قبلها، ومعادلة لأن اللفظ الذي دخلت عليه أم ينبغي أن يكون من جنس اللفظ، أو أن يكون معادلا لللفظ الذي دخلت عليه الهمزة. معنى معادل يعني هذا اسم هذا اسم، الاسم يعادل الاسم، والفعل يعادل الفعل، والحرف في اللغة يعادل الحرف، وهذا هو أن يعادل ما قبل أم بما بعدها، يعني سواء كان اسم أم فعل، يعني يصح أيضا ما لا أكثر، لأنه لو قلنا بما قبلها، لأنه قبل أم هنا جاء وليس زيد، فأنا أقول أن الاسم الذي دخلت عليه الهمزة هذا يعني أكثر دقة في التعبير. لفظ الذي جاء بعد أم يماثل لفظ الذي جاء بعد الهمزة. اللفظ الذي جاء بعد أم ينبغي أن يماثل اللفظ الذي جاء بعد الهمزة. إيه معنى يماثل يعني يجانس ويعادي. أيوة نعم. اللفظ الذي بعد الهمزة. المعنى وفي التركيب. إيه نعم، في المعنى والإعراب وفي التركيب، يعني لا ينبغي أن يدخل حرف الهمزة مثلا على اسم مرفوع ثم يأتي بعد أم منصوب. أصلا هذا لا يستقيم معه الكلام في اللغة. لا إخواني، من خلال الأمثلة التي ذكرتها على أنها صحيحة، ثم الأمثلة التي ذكرتها على أنها غير صحيحة، ثم قمت بشرحها، نتبين همزة التصور في الكلام الفصيح، في كلام الله عز وجل. نقرأ الآيات التالية. طب أجاء زيد أم غاب؟ هذه صحيحة بإذن الله؟ نعم. أجاء زيد أم غاب؟ نعم. لأنه فعل فعل. هذا الله فصيح. نعم. لا أحسن، أنا هنا أتحدث عن همزة التصور. همزة التصور، أنا سأقول بعد قليل أن همزة التصديق لا يمكن أن يكون بعدها أم. همزة التصديق وكذلك هل لا يمكن أن يكون بعدها أم بحال من الأحوال؟ لا، هناك حال يمكن أن تكون بعدها أم، لكن أم عندئذ لا تكون معادلة ومتصلة، وإنما تكون معناها بل، يعني تكون منقطعة بمعنى بل. نعم. في القرآن الكريم جاء قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال أرباب، فدخل الهمزة على اسم، ثم قال أم الله فدخلت أم على أسم. هذا هو الصواب. نحن نقيس كلامنا حتى يكون بليغا فصيحا، نقيسه على ما جاء في القرآن الكريم، فإذا وافقه كان سليما وإلا فكلامنا غير سليم. أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. الهمزة هنا حتما للتصور، الهمزة هنا حتما للتصور، لأنه جاء بعدها أم، جاء بعدها أم. والمراد هنا من سيدنا يوسف عليه السلام أنه أراد أن يعين له هؤلاء الناس مفردا بالمفردين. هؤلاء القوم لا يفهمون، هم قوم يجهلون. فسيدنا يوسف يعني كأنه يختبر عقوله، يقول أرباب المتفرقون خير، ربنا وربنا وربنا خير أم الله الواحد القهار. هو يريد جوابا، يريد أن يقول له هؤلاء الله الواحد القهار هو الخير. مثلا في موضع آخر قال تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها. قال ألهم بعدين قال أم لهم، جار مجرور. قال ألهم بعدين قال أم لهم، جاء جار مجرور بعد همزة، لذلك وجب أن يكون بعد أم جار مجرور. ثم في الآية التي بعدها يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أيمسكه أم يدسه، الهمزة دخلت على الفعل المضارع، أم يدسه دخل المضارع. إذن لابد من هذا التعادل، سميت أم هنا معادلة لهذا التعادل بين اللفظين، اللفظ الذي بعد أم واللفظ الذي بعد الهمزة المباشرة. إذا الاستفهام بالهمزة يقتضي ما يلي، إذا كان في التصور فلا بد من أم المعادلة المتصلة بعدها. إذا كان في التصور أقول أزيد عندك أم خارج، للتصور لا بد من وجود أم. لكن عندما أقول لك أزيد عندك هذا تصديق، هذا تصديق. عندما أقول لك أزيد عندك هذا تصديق، تقول أنت نعم أو لا، تقول أنت نعم أو لا. في حال من الأحوال سوف نراها بعد قليل أنه يمكن أن تحدث أم من الكلام شريطة أن تكون مفهومة من السياق، شريطة أن تكون هذه الأم المحذوفة تكون مفهوما. الأمر الثاني مما يتعلق بالهمزة منع ذكر المعادل في حال التصديق. منع ذكر المعادل في حال التصديق، أنا إذا كنت منك أن تقول لي في الجواب نعم أو لا فلا ينبغي أن أذكر في كلامي كلمة أم أبدا. أقول أزيد جاء تقول نعم، أقول لك أجاء زيد تقول نعم أو لا. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عاد من غار حراء والقصة المعروفة قابل ورقة بن نوفل، نعم، وأخذ ورقة بن نوفل يذكر يطمئنه بعد ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام سيدة خديجة عن هذا الأمر، التقى بورقة بن نوفل وسأله عن ما جرى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم. قال ما في نعم مع زيد بن همزة هنا التصديق. قال ما نعم، قال نعم، لأنه الجواب ينبغي أن يكون بلا أو نعم إذا كان همزة التصديق. كما ترى أن في هذا الجزء من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد أم أبدا، سبب أنه الهمزة التصديق، الهمزة التصديق. تقول أو مخرجيهم، الهمزة استفهام والواو ما إعراب الواو، عاطفة، عاطفة. لا تظن أن الواو لها علاقة بالهمزة، هذه ليست أو وإنما أوى، هذه ليست أو هي حرف عطف وإنما هي أوى، فالهمزة وحدها للاستفهام تصديق والواو وحدها حرف عطف. أوى مخرجيهم، قال ورقة نعم، معطوف على ما قاله ورقة، نعم معطوف على سياق الكلام، نعم معطوف على الكلام السابق. يعني كان ورقة يتحدث أحاديث كثيرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أوى مخرجيهم فقال نعم. تعرف إيش العبارة؟ قوله عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، أرجو أن ننتبه إلى الإعراب، الهمزة هنا للاستفهام، اللغة عاطفة، اللغة عاطفة، عطفت جملة اسمية على جملة اسمية. أو مخرجيهم كأنه قال أهم مخرجية، أنا لا تثبت هذه الجملة، أنا أقول كأنه قال، لكن الإعراب يختلف، الإعراب يختلف. مخرج، مخرج ما وزنه من بين المصطفى؟ دفاعي من الماضي؟ طيب فعل أخرج يحتاج إلى فعل أخرج عند العرب نعم فعل أخرج عند العرب رباعي اسم الفاعل منه مخرج. طيب هل مر مع الشاهد النحوي أقاصم القوم سلمى أم نو؟ طيب ما يعرف قوم فاعل يقاطن قاطن شو هي قاطن؟ مخرج اسم فاعل وهم فاعل اسم فاعل نعم يغني عن الخبر. لفظ مخرج أو مخرجية أصل كلمة أو مخرجون إيه؟ أصل كلمة أو مخرجون زائد يا هذا أصل كلام لكن النون حذفت الإضافة. أنت تعلم أنه إذا كان اللفظ جمع مذكر سالم تحذف النون الأخير الإضافة لإضافته إلى الياء. فكانت أو مخرجوني حذفت النون للإضافة فقال أو مخرجي اجتمع ياءان الأولى الساكنة فصارت الياءان حرفا واحدا مشددا فقال أو مخرجية. طيب مخرج كما ذكر أخي قبل قليل اسم فاعل واسم الفاعل اسم الفاعل يعمل عمل فعل فهو يحتاج إلى فاعل. كلمة هم ضمير منفصل من يعصمون في محل رفع فاعل اسم الفاعل شاهده في النحو أقاصن القوم سلمى أمن ووضعنا إن جضعن فعجيب الأمر من قطن. هذا الشاهد منها هذا المخرجية مبتدأ وهم فاعل أغنى عن الخبر لأنه مبتدأ مشتق. لأنه مبتدأ مشتق الشاهد النحوي الذي يتناول هذا الجانب. هناك شاهد آخر نحوي مشهور جدا أمنجد أنتم وعد أمنجد أنتم وعدا وثقت به أم اقتفيتم جميعا وعد عرفوبي. لعلكم سمعتم بهذا هذا شاهد من شواهد النحاة حول المبتدأ عندما يكون مشتقا ويحتاج إلى فاعل. يقول أمنجد أنتم وعدا وثقت به أم اقتفيتم جميعا وعد عقوبي أو وعد عقوبي لأن عقوبا معروف عند العرب أنه ليس له وعد عقوب ليس له وعد. نعم ما هو عقوب؟ نعم عقوب اسم شخص كان معروفا عند العرب لأنه لا يفهم الموعد أبدا يخلف دائما. لذلك في قصيدة كعل في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في المقدمة كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. يتحدث عن المرأة التي سماها سعاد فقال كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل في قصيدة بنت سعاد. مما له علاقة بالاتصال بالهمزة جواز حذفها يعني حذف الهمزة طبعا جواز حذفها في الكلام يمكن أن تحذف الهمزة من الكلام إذا كانت دالة على معنى التصوف حتى لو لم تكن دالة على معنى التصوف حتى لو لم تكن دالة على معنى التصوف يمكن حذف الهمزة من الكلام. اعلم أخي أنه لا يمكن حذف أداة استفهام غير همزة الكلام. الهمزة من بين الأدوات جميعا يمكن حذفها من الكلام ويبقى المعنى فيها مستقيما لكن إذا حذفت متى ما أدراني أنك تريد معنى الوقت وإذا حذفت أين ما أدراني أنك تريد معنى المكان مثلا لكن الهمزة إذا حذفت يبقى معناها ظاهرا في الكلام ويبقى المعنى مستقيما. أنت تقرأ في القرآن الكريم في سورة البقرة تقرأ قوله تعالى وإذا قيل له أأنذرتهم أم لم تنذرهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون في قراءة وسواء عليهم أنذرتهم ما في همزة ثانية ما في همزة استفهام قراءة ثانية من القراءة المعروفة لا يوجد همزة استفهام وإنما قالت الآية وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ولم يقل أأنذرتهم لأن الهمزة مفهومة أن السؤال إنما جيء به من أجلها. فنحن إخواني في اللهجة العادية بدلا من أن أقول لك جاء زيد أنا أقول لك جاء زيد بدون همزة بدون همزة أقول لك جاء زيد تقول نعم أو لا تقول زي أنا أقول لك مثلا زيدا تحب أم عمرا بدون همزة هذا جائز. ومن فصيح الكلام في شعر العرب ولعل هذا الشعر لعمر بن أبي ربيعة يقول لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثمان لعمرك ما أدري لهذا عمر بن أبي ربيعة. نعم أنا من خلال معنى الشعر عرفت أن الرجل هو عمر بن أبي ربيعة كان إذا ذهب إلى الحج فإنه يتغنى بالحاجات من النساء. سبحان الله يليك طبع ما بغيره. يقول لعمرك ما أدري. هو كان ينظر إلى هؤلاء النسوة وهن يرمين الجمر. يقول طبعا ذهن شاب يفكر في واحدة من هؤلاء. يقول لعمرك يخاطب نفسه. يقول لعمرك ما أدري وإن كنت داميا بسبعين رمينا الجمرة أم بثمانين. التقدير أبي سبعين. التقدير أبي سبعين رمينا أم بثمانين. هذا التقدير. الأمر الذي دلني على أن الهمزة هنا محذوفة وجود أم المعادلة منفصلة. إذن يجوز حذف هذه الهمزة. إذا فهمت من السياق. إذا فهمناها من السياق. إذا فهمت من السياق. لكن إذا كان أم موجودة فإن هم تفهمنا بأن الهمزة هي الهمزة. وهي الوحيدة التي تحذف. نعم. هي وهل. نعم. لكن أسماء الفرد. وجود أم هنا دل على أن هناك همزة. دخول على النفي. دخول الهمزة على النفي. نعم. إن شاء الله في المحاضرة. نعم. يتبع على معنى التقرير. سبعين أم بثمانين. كانت مواعيد وموضوع لها.